الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير، الموافق اليوم الخامس من شهر شوال، من اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف. وقد انتهت بنا قراءته إلى قول المفسر رحمه الله في سورة يوسف: ودخلت سني القحط وأصاب أرض كنعان والشام وجاء إخوة يوسف، إلى آخر ما ذكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره: ودخلت سني القحط وأصاب أرض كنعان والشام وجاء إخوة يوسف إلا بنيامين ليمتاروا، لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه، فدخلوا عليه فعرفهم أنهم إخوته، وهم لو منكرون لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه، فكلموا بالعبرانية فقال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا الإميرة، فقال لعلكم عيون. قالوا معاذ الله. قال فمن أين أن أنتم؟ قالوا من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله. قال وله أولاد غيركم؟ قالوا نعم، كنا 12، فذهب أصارنا هلك في البرية، وكان أحبنا إليه وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم. ولما جهزهم بجهازهم وفى لهم كيلهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، أي بنيامين، لأعلم صدقكم فيما قلتم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأتمه من غير بخس وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي ميرة، ولا تقربون. نهي أو عطف على محل فلا كيل، أي تحرموا ولا تقربوا. قالوا سنراود عنه أباه، سنجتهد في طلبه منه، وإنا لفاعلون ذلك. وقال لفتيته، وفي قراءة لفتيانه غلمانه: جعلوا بضاعتهم التي أتوا بها ثمن الميرة وكانت دراهم في رحالهم أوعيتهم لعلهم يعرفون، إذا انقلبوا إلى أهلهم وفرغوا أوعيتهم لعلهم يرجعون إلينا، لأنهم لا يستحلون إمساكها. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل إن لم ترسل أخانا إليه، فأرسل معنا أخانا نكتل بالنون والياء. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وقال لفتيته، وفي قراءة لفتيانه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: لعلهم يرجعون إلينا لأنهم لا يستحلون إمساكها. قال الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: ولأي علة أمر يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعة إخوته في رحالهم؟ قيل: يحتمل أوجها، أحدها خشي ألا يكون عند أنه خشي ألا يكون عند أبيهم دراهم، إذا كانت السنة، إذ كانت السنة سنة جدب وقحط، فيضر أخذ ذلك منهم به. وثانيها أنه أرجعها إليهم تكرما وفضلا ليوسع على أبيه وإخوته. وثالثها لكي يخرجوا من إمساكهم طعام، لكي يخرجوا من إمساكهم ثمن طعام قد قبضوه حتى يؤدوه على صاحبه، فيكون ذلك أدعى لهم إلى العود إليه، أي أدعى لإخوة يوسف أن يعودوا إليه ليؤدوا إليه ثمن الطعام الذي وضعه لهم. فهذه ثلاثة أوجه ذكر الطبري رحمه الله العلة في إمساكه، في إمساك يوسف أو في أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم. وقوله في قوله تعالى: فأرسل معنا أخانا نكتل بالياء، بالنون والياء، أي نكتل ويكتل، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإنا له لحافظون، قال هل ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل، وقد فعلتم به ما فعلتم، فالله خير حفظا. وفي قراءة حافظا تمييز كقول من الله دره فارسا، وهو أرحم الراحمين، فأرجو أن يمن بحفظه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ما استفهامية أي أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا. وقرئ بالفوقانية خطابا ليعقوب، وكانوا ذكروا لو إكرامه لهم، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا نأتي بالميراث لهم وهي الطعام، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير لأخنا، ذلك كيل يسير سهل على الملك لسخائه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا عهدا من الله بأن تحلفوا لتأتنني به إلا يحاط بكم، أي تموت أو تغلبوا فلا تطيقوا الاتيان به، فأجابوا إلى ذلك. فلما أتوا موثقهم بذلك قال الله على ما نقول نحن وأنتم وكيل شهيد، وأرسله معهم. وقال يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تصيبكم العين، وما أغني أدفع عنكم بقولي ذلك من الله من زائدة شيء قدره عليكم، وإنما ذلك شفقة، إنما الحكم إلا لله وحده، عليه توكلت به وثقت عليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم متفرقين ما كان يغني عنهم من الله قضاءه من زائدة شيء إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاءه أراد ارتفع العين شفقة، وإنه لذو علم لما علمنا لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون إلهام الله لأوليائه. ولما دخلوا على يوسف آوى ضم إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس تحزن بما كانوا يعملون من الحسد لنا، وأمره ألا يخبرهم، وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. قوله رحمه الله في قوله تعالى فالله خير حفظا، وفي قراءة حافظا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قالوا يا أبانا ما نبغي، وقرئ بالفوقانية أي ما تبغي، وهي قراءة شاذة. وقوله في قوله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تصيبكم العين، ذكر هذا المعنى الطبري وابن كثير والبغوي والسعدي في آخرين، فخشي عليهم إذا دخلوا من باب واحد وهم مجموعة فوق العشرة أو عشرة وهم على جمال وخلق حسن، خشي أن تصيبهم العين، وهذا من باب فعل السبب. وإلا كما قال الله تعالى وما كما قال الله تعالى عنه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، لكن المرء مطلوب منه أن يفعل السبب، فلا يحسن به أن يظهر كل ما أنعم الله عليه. نعم المرء يظهر نعمة الله عليه ليشكرها، لكن لا يظهر كل شيء ويخبر به كل أحد، فإن كما قيل كل صاحب نعمة محسود. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية يصاع من ذهب مرصع بالجوهر في رحل أخيه بنيامين، ثم أذن مؤذن نادى مناد بعد انفصالهم عن مجلس يوسف أيتها العير القافلة إنكم لسارقون. قالوا وقد أقبلوا عليهم ماذا ما الذي تفقدونه؟ قالوا نفقد صواع صاع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به بالحمل زعيم كفيل. قالوا الله قسم فيما التعجب لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ما سرقنا قط. قالوا أي المؤذن وأصحابه فما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم. قالوا جزاؤه مبتدأ خبره من وجد في رحله يسترق ثم أكد بقوله فهو أي السارق الجزاء أي المسروق لا غير، وكانت سنة آل يعقوب كذلك الجزاء نجد الظالمين بالسرقة. فصرفوا إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم فبدأ بأوعيتهم ففتشا قبل وعاء أخيه لئلا يتهم، ثم استخرج السقاية من وعاء أخيه. قال تعالى: كذلك الكيد كدنا ليوسف علمناه الاحتيال في أخذ أخيه. ما كان يوسف ليأخذ أخاه رقيقا عن السرقة في دين الملك حكم ملك مصر، لأن جزاه عنده الضرب وتغريم مثله المسروق إلى الاسترقاق، إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبيه، أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله تعالى، بإلهام سؤال إخوة وجواب بسنتهم. نرفع درجات من نشاء بإضافة والتنوين في العلم كيوسف، وفوق كل ذي علم من المخلوقين عليم أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وأن يوسف وكان سرق لأبي أمي صنما من ذهب فكسره لئلا يعبده، فأسرى يوسف في نفسه ولم يبدي يظهر لهم الضمير للكلمة التي بقوله. قال في نفسي: أنتم شر مكانا من يوسف وأخي لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له، والله أعلم عليهم بما تصفون تذكرون من أمره. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحب أكثر منا ويتسلى بي عن ولدي الهالك ويحزنه فراقه، فخذ أحدنا استعبده مكانه بدلا منه إنا نراك من المحسنين في أفعالك. قال: معاذ الله نصب على المصاريح حذف فعله وأضيف إلى المفعول، أي نعوذ بالله من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لم يقل من سرق تحرزا من الكذب، إنا إذا إن أخذنا غيره لظالمون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء بالإضافة هكذا وبالتنوين درجات من نشاء، لأن التنوين يمنع الإضافة. وقوله في قوله تعالى: قالوا إن يسرق، وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قال: وكان يوسف سرق لأبي أمه، أي جده من جهة أمه، صنما من ذهب فكسره لئلا يعبد. وهذا الخبر من الإسرائيليات، والله أعلم بثبوته، فقد يكون صحيحا أن يوسف كسر هذا الصنم، وقد لا يصح ذلك، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فلما استيأسوا يئسوا منه خلصوا اعتزلوا نجيا، مصدر يصلح للواحد وغيره، أي ينادي بعضهم بعضا. قال كبيرهم سنا روبيل أو رأيا يهوذا: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا عهدا من الله في أخيكم ومن قبل ما زائدة فرطتم في يوسف، وقيل ما مصدرية مبتدأ خبره من قبل، فلن أبرح وفارق الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعودة إليه ويحكم الله لي بخلاص أخي وهو خير الحاكمين أعدلهم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا عليه إلا بما علمنا تيقنا من مشاهدة الصاعق في رحله، وما كنا للغيب لما غاب عنا حين إعطاء الموثق مشاهدة الصاعق في رحله وما كنا للغيب لما غاب عنا حين إعطاء الموثق حافظين، ولو علمنا أنه يسرق لم نأخذه. واسأل القرية التي كنا فيها هي مصر، أي أرسل إلى أهلها فاسألهم العير، أي أصحاب العير التي أقبلنا فيها، وهم قوم من كنعان، وإنا لصادقون في قولنا. فرجعوا إليه وقالوا له ذلك، قال: بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف، فصبر جميل صبري، عسى الله أن يأتيني بهم بيوسف وأخويه جميعا، إنه هو العليم بحاري الحكيم في صنعه. وتولى عنهم تاركا خطابهم وقال: يا أسف الألف بدل من ياء الإضافة، أي حزني على يوسف، وبيضت عيناه انمحق سوادهما وبدل بياضا من بكاء من الحزن عليه فهو كظيم، مغموم مكروب لا يظهر كربا. قالوا: تالله لا تفتأ وتزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا مشرفا على ذلك لطول مرضك، وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره، أو تكون من الهالكين الموتى. قال لهم: إنما أشكو بثي هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبثي إلى الناس، وحزني إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي تنفع الشكوى إليه، وأعلم من الله ما لا تعلمون من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي. ثم قال: يا بني اذهبوا وتعسسوا من يوسف وأخي، اطلبوا خبرهما ولا تيأسوا تقنطوا من روح الله رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي مشرفا على الهلاك، وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره، أي حرضا، فيستوي فيه الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. وهناك كلمات يستوي فيها المذكر والمؤنث كحرض وكجريح، فيقال رجل جريح وامرأة جريح ونحو ذلك من الكلمات التي هي مذكورة في أبوابها من النحو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فانطلقوا نحو مصر ليوسف، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر والجوع، وجئنا ببضاعة مزجاة مدفوعة ندفعها كل من رأى لرداءتها وكان الدراهم زيوفا وغيرها، فأوفي أتم لنا الكيل وتصدق علينا بالمسامات الرداءة بضاعتنا، إن الله يجزي المتصدقين يثيبهم. فرق لهم وأدركت الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم، ثم قال لهم توبيخا: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع وغير ذلك وأخيه من هضمكم له بعد فراق أخيه؟ إذا أنتم جاهلون ما يقول إليه أمر يوسف. قالوا: بعد أن عرفوا لما ظهر من شمائله مستثبتين، أئنك بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. قد من أنعم الله علينا بالاجتماع، إنه من يتقي يخاف الله ويصبر على ما يناله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيه وضع الظاهر موضع المضمر. قالوا: تالله لقد أثرك فضلك الله علينا بالملك وغير وإن مخففة، إنا كنا لخاطئين، آتي من في أمرك فأذلنا الله لك. قال: لا تثريب عتب عليكم اليوم، خاصة بذكر لأن مظنة التدريب غير أولى، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وسأل عن أبي فقالوا: ذهبت عينه. فقال: اذهبوا بقميصي هذا، وهو قميص إبراهيم الذي لبس عينه ألقي في النار، كان في عنقي في الجب وهو من الجنة. أمر جبريل بإرساله وقال: إن فيه ريحها ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي، فألقوا على وجه أبي يأتي يصير بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العيرة خرجت من عريش مصر، قال أبو لمن حضر من بني وأولادهم: إني لأجد ريح يوسف، أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالى من مسير 3 أيام أو 8 أو أكثر، لولا أن تفندوني تسفهوني لصدقتموني. قالوا: لو تالله إنك لفي ضلالك خطائك قديم، إفراطك في محبتي ورجاء لقائه على بعد العهد. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قالوا أئنك، بتحقيق الهمزتين هكذا أئنك، وبتسهيل الثانية أئنك، وإدخال ألف على الوجهين على التحقيق والتسهيل أئنك وآئنك، وهي قراءات متواترات. وقوله في قوله تعالى: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيه وضع ظاهر وضع موضع المضمر، وهذا تكريما للمحسنين، ولو أضمر لكان السياق فإن الله لا يضيع أجرهم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا، وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار، كان في عنقه في الجب، إلى آخر ما ذكر. هذه الأوصاف المذكورة من الإسرائيليات ولا دليل عليها، والله أعلم بصحته. ويقال في مثل هذا: الله أعلم بصحته، لأنه من الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني إسرائيل، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن إذا كان فهذا المحدث به عن بني إسرائيل على 3 أقسام: إما أن يكون ثابت قطعا لدليل دل عليه من شرعنا فهذا لا نحتاج إليه ونورد ما يدل عليه من شرع، وإما أن يكون هذا باطل لدليل دل عليه من شرعنا فيكون هذا كان يكون مناقضا لعصمة الأنبياء أو لشرف الأنبياء، فهذا لا يجوز التحديث به. والقسم الثالث هو الذي لم يدل عليه شرعنا ولم ينهى عنه شرعنا ولم يناقض الشرع، وإنما كهذا المذكور، قد يكون هذا القميص قميص إبراهيم، قد لا يكون، الله أعلم. ولكن قال أبو حيان: الظاهر أنه قميص ملبوس، ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل واحد منا. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: إني لأجد ريح يوسف أوصلته إليه الصبا، قوله أوصلته إليه الصبا فيه نظر، لأن الصبا ريح تهب من المشرق إلى المغرب، ويعقوب كان في نابلس قرب بيت المقدس، فالصبا لا تهب عليه من مصر، وإنما تهب عليه من مصر الدبور، وهي ريح تكون من جهة الغرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فلما أن زائدة جاء البشير يهوذا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه، ألقاه طرح القميص على وجهه فارتد رجع بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة وقيل إلى ليلة الجمعة. ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم. فلما دخلوا على يوسف في مضربه آوى ضم إليه أبوي أباه وأمه أو خالته وقال لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخلوا وجلس يوسف على سريره ورفع أبويه أجلسهما معه على العرش السرير وخروا أبواه وإخوته له سجدا سجودا حين إلا وضع جبة وكانت تحيتهم في ذلك الزمان. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إلي إذا أخرجني من السجن ولم يقل من الجب تكرما لئلا يخجل إخوته وجاء بكم من البدو البادية من بعد أن نزغ وأفسد الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بخلقه الحكيم في صنعه. وقام عند أبو 24 سنة أو 17 سنة وكانت مدة فراقي 18 و 40 و 8 سنة وحضره الموت فوصى يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه فمضى بنفسه ودفنه ثمته ثم عاد إلى مصر وقام بعده 10 وقام بعده 23 سنة ولما تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث تعبير الرؤيا فاطر خالق السماوات والأرض أنت ولي متولي مصالحي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين من آبائي. فعاش على ذلك أسوانا وأكثر ومات وله 120 سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة جانبه فسبحان من لا انقضاء لملكه. ذلك المذكور من أمر يوسف من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك يا محمد نوحي إليك وما كنت لديهم لدى إخوتي يوسف إذ أجمعوا أمرهم في كيده يعزموا عليه وهم يمكرون به إن لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها وإنما حصل لك علمه من جهة الوحي وما أكثر الناس يعلمك ولو حرصت على إيمان بمؤمنين. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أباه وأمه أو خالته، والراجح الأول أنه أباه وأمه وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن. وقوله في قوله تعالى: توفني مسلما والحقني بالصالحين من آبائي، فعاش بعد ذلك أسبوعا. ثم قال: وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من قضاء لملكه. هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. وإذا كان قد دفن في مصر في على النيل فإنه قطعا قد انتقل بعد ذلك، لأن موسى عليه السلام لما أمر بالخروج من مصر أمر بأن ينقل معه جثمان يوسف فأخذه ونقله إلى جهة فلسطين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما تسألهم عليه أي القرآن من أجل تأخذه إن ما هو أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين، وكأي وكم من آية دالة على وحدانية الله في السماوات والأرض يمرون عليها يشاهدون وهم على معرضون لا يتفكرون فيها وما يؤمن أكثر بالله حيث يقرون بأنه الخالق الرازق إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام. ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملك وما ملك يعنونها أفأمنوا أن تأتيهم غاشية نقمة ترشاهم من عذاب الله وتأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت إتيانها. قبل أقول لهم هذه سبيلي فغفر بقوله: أدعو إلى الله إلى دين الله على بصيرة حجة واضحة أنا ومن اتبعني آمن بي. عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله وسبحان الله تزيلا عن الشركاء وما أنا من المشركين من جملة سبيلي أيضا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى وفقرة بدون يكسلح إليهم لا ملائكة من أهل القرى الأمصار لأنهم أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم أفلم يسيروا أهل مكة الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم آخر أمرهم من إلاكهم بتكذيبهم رسلهم ولدار الآخرة الجنة خير للذين اتقوا الله أفلا يعقلون بالياء والتاء يا أهل مكة هذا فتؤمنون حتى غاية لمدلل وما صلى من قبلك إلا رجالنا فتراخى نصرهم حتى إذا استيأس يأس الرسل وظنوا أيقن الرسل أنهم قد كذبوا بالتشديد تكذيب الأيمان بعد والتخفيف أيضا نلهم وأن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر جاءهم نصرنا فننجي برنين مشددا ومخففا وبرنين مشددا ماض من نشاء ولا يرد بأسنا عذابنا عن قوم المجرمين المشركين لقد كان في قصص من الرسل عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول ما كان هذا القرآن حديثا يفترى يختلف ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب وتفصيلة بين كل شيء يحتاج إليه في الدين وهدى من الضلالة ورحمة لقوم يؤمنون خصوا بالذكر الانتفاع به دون غيرهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى وفي قراءة بالنون نوحي وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى أفلا يعقلون بالياء والتاء أفلا يعقلون وأفلا تعقلون وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد والتخفيف كذبوا وكذبوا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فننجي بنونين مشددا وفننجي مخففا وبنون واحدة فنجي وهي الثلاث قراءات متواترة فننجي وفننجي وفنجي وهي قراءات متواترات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الرعد مكية إلا ولا يزال الذين كفروا الآية ويقول الذين كفروا لست مرسلا الآية أو مدنية إلا ولو أن قرآن الآيتين ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو ست وأربعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآني والإضافة بمعنى من والذي أنزل إليك من ربك القرآن ومبتدأ خبر والحق لا شك به ولكن أكثرنا في أهل مكة لا يؤمنون بأنه من عنده تعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة وهو صادق بأن العمد أصلا ثم استوى على العرش سواء يليق به وسخر ذلل الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى يوم القيامة يدبر الأمر يقضي أمر ملكي يفصل ويبين آيات دلالات قدرته لعلكم يعلم مكة بلقاء ربكم البعد توقنون. وهو الذي مد بسط الأرض وجعل خلق فيها رواسي جبالا ثوابت وأنهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين من كل نوع يوشي يغطي الليل بظلمة النهار إن في ذلك مذكور الآيات دلالات على وحدانية تعالى لقوم يتفكرون في صنع الله. وفي الأرض قطع بقاع مختلفة متجاورات متلاصقات ومن طيب وسبخ وقليل الرعي وكثير وهو من دلائل قدرته تعالى. وجنات بساتين من عناب وزب من عناب وزرع بالرفع عطف على جنات والجري على عناب وكذا قول ونخيل صنوان جمع صنوان وهي النخلات يجمع صنوان تتشعب فروعها وغير صنوان منفردة تسقى بالتاء الجنات وما فيها والياء المذكور بماء واحد ونفضل بالنون والياء بعض على بعض في الأكل بضم الكاف وسكونها ومن حلو وحامض وهو من دلائل قدرته تعالى. إن في ذلك المذكور الآيات لقوم يعقلون يتدبرون. وإن تعجب يا محمد من تكذيب الكفار لك فعجب حقيق بالعجب قولهم منكرين البعث إذا كنا ترابنا إن لفي خلق جديد لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم. وفي الأمزتين في الموضعين التحقيق وتحقيق الأولى وتسير الثانية وإدخال ألف بينهما الودين وتركها وفي قراءة باستفهام في الأول والخبر في الثاني وأخرى عكسه أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله رحمه الله في قوله رحمه الله وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون. قال الداني هي أربعون وثلاث آيات في الكوفي وأربع في المدنيين والمكي وخمس عند البصري وسبع عند الشامي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى لغير عمد ترونها، بأن لا عمد لها أصلا. هذا القول الأول، أن السماء ليس لها عمد، وقيل إن لها عمد ولكن لا نراها، فيكون قوله تعالى ترونها يرجع إلى العمد، لغير عمد ترونها، لا ترون هذه العمد ولكن لها عمد. فهذان قولان والله أعلم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وجنات من أعناب وزرع، بالرفع عطفا على جنات والجر، وزرع وزرع، ونخيل صنوان وغير صنوان، تسقى بالتاء والياء وهي قراءة، وهما قراءتان متواترتان، وما سبق أيضا قراءتان متواترتان، ونفضل بالنون والياء ويفضل، وهما قراءتان متواترتان بعضها على بعض في الأكل بضم الكاف وسكونه في الأكل، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، في الهمزتين في الموضعين، أي أئذا كنا ترابا أئنا، همزتين في الموضعين الأول والثاني. وهذه القراءة، القراءة الثانية وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركهما، وهذه سبق مرارا، تحقيق الأولى تسهيل الثانية، أئذا وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أئذا آئنا وآئنا. وفي قراءة بالاستفهام في الأول، أي الاستفهام في الموضع الأول أئذا، والخبر في الثاني أئذا كنا ترابا إنا، وأخرى بعكسها، في الخبر في الأول إذا كنا ترابا أئنا. وكل هذه قراءات متواترة مع تفاصيل في من يدخل ومن لا يدخل ومن يسهل ومن لا يسهل، لا يسع المقام لذكرها. وقوله في قوله تعالى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال جمع غل، وهو طوق من حديد يجعل في أعناقهم. وما سبق في سورة يوسف في قوله تعالى فننجي، قال هو بنونين مشددا ومخففا، أي فننجي، والقراءة الأخرى فننجي، وبنون واحدة فننجي. والمتواتر من ذلك وما ذكره الشاطبي رحمه الله في قوله وثانيا ننجي احذف وشددا وحرك كذا نن، فالثاني من ننجي تحذف وتشف ننجي تكون بنون واحدة، والأخرى ننجي بنونين مع التخفيف، هاتان قراءتان متواترة. أما القراءة الثالثة التي ذكرها رحمه الله وهي بنونين مع التشديد فننجي، فهذه تكون قراءة شاذة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء، ويستعجلونك بسيئات العذاب قبل الحسنة الرحمة، وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع المثلة لوزن السمرة، أي عقوبات أمثال من المكذبين، أفلا يعتبرون بها، وإن ربك لذو مغفرة للناس على مع ظلمهم، وإلا لم يترك على ظهرها دابة، وإن ربك لشديد العقاب لمن عصاه، ويقول الذين كفروا لولا هل أنزل عليه على محمد آية من ربك العصا واليد والناقة، قال تعالى إنما أنت منذر مخوف الكافرين، وليس عليك إتيان الآيات، ولكل قوم هاد النبي يدعو من رب بما يعطي من الآيات لا بما يقترحون، الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك، وما تغيض تنقص الأرحام من مدة الحمل وما تزداد منه، وكل شيء عنده بمقدار بقدر وبقدر وحد لا يتجاوزه، عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شهد، الكبير العظيم المتعالي على خلقه بالقارب يعين ودنيا، سواء منكم في علمه تعالى من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف مستتر بالليل بظلامه، وسارب ظاهر بذهاب في سربه طريقه بالنهار، له للإنسان معقبات ملائكة تعتقب من بين يديه يديه قدامه ومن خلفه ورائه يحفظونه من أمر الله بأمر من الجن وغيرهم. إن الله لا يغير ما بقوم لا يسلبه لا يسلبهم نعمة حتى يغير ما بأنفسهم من حالة الجميلة والمعصية. وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا فلا مرد له من المعاقبات ولا غيرها. وما لهم إن أراد الله بهم سوءا من دنيا غير الله من زائدة وال يمنعه عنهم. هو الذي يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر وينشئ ويخلق السحاب الثقال بالمطر ويسبع الرعد وملك موكل بالسحاب يسوقه ملتبسا بحمده يقول سبحان الله وبحمده وتسبع الملائكة من خيفته أي الله ويرسل الصواعق ونارا تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء فتعرقه. نزل في رجل بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقال من رسول الله وما الله أمن ذهب هو أم فضة أم نحاس. فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه. وهم أي الكفار يجادلون يخاصمون النبي في الله وهو شديد المحال القوة أو الأخذ. قوله رحمه الله في قوله تعالى المتعالي بياء المتعالي وبدونها المتعال وهما قراءتان متواترتان. وقوله فيصيب به من يشاء نزل في رجل بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه فقال من رسول الله وما الله من ذهب هو أم من فضة أم من نحاس. فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه. هذا الحديث رواه البزار وإسناده صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى له تعالى دعوات الحق أي كلمة وهي لا إله إلا الله. والذين يدعون بالله يعبدون من دونه غيره وهم الأصنام لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه إلا استجابة كباسط أي كاستجابة باسط كفيه إلى الماء على شفير البئر يدعو ليبلغ فاه بارتفاع من البئر إليه وما هو ببالغه أي فاه أبدا. وكذلك ما هم بمستجيبين لهم وما دعاء الكافرين عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء إلا في ضلال ضياع. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا كالمؤمنين وكرها كالمنافقين ومن أكره بالسيف وتسجد ظلالهم بالغدو البكر والآصال العشايا. قل يا محمد لقومك من رب السماوات والأرض قل الله إن لم يقولوا لا جواب غيره. قل أما فاتخذتم من دنيا غير أولياء أصناما تعبدونها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وتركتم مالكهما استفهام وتوبيخ. قل هل يستوي الأعمى والبصير الكافر والمؤمن أم هل تستوي الظلمات والكفر والنور الإيمان لا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق وهي خلق الشركاء بخلق الله عليهم فاعتقدوا استحقاق عبادة بخلقهم استفهام إنكار ليس أمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق. قل الله خالق كل شيء لا شريك له فيه فلا شريك له في العبادة وهو الواحد القهار لعباده. ثم ضرب مثل الحق والباطل فقال أنزل تعالى من السماء ماء مطرا فسالت أودية بقدر لمقدار مليان فاحتمل السيل زبدا رابيا عاليا عليه وهو ما هو ما على أودية من قدر ونحوه. ومما توقدون بالتأويل عليه في النار من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس ابتغاء طلب حلية زينة أو متاع ينتفع به كالأواني إذا أذيبت زبد مثل ومثل زبد السيل وهو خبثه الذي ينفي الكيل. كذلك المذكور يضرب الله الحق والباطل مثلهما فأما الزبد من السيل وما أقل عليه من الجوارح فيذهب جفاء باطلا مرميا به وأما ما ينفع الناس من الماء والجوارح فيمكث ويبقى في أرض الزمان. كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن على الحق في بعض الأوقات والحق ثابت باق. كذلك المذكور يضرب يبين الله الأمثال للذين استجابوا لرب ما جابوا بالطاعة الحسنى الجنة والذين لم يستجيبوا لهم هم الكفار لو أن لهم ما في الأرض الجميع ومثله ما ولفتدوا به من العذاب أولئك لهم سوء الحساب والمؤاخذة بكل ما عملوا لا يغفر منه شيء وما وهم جهنم وبئس المهاد الفراش هي. ونزل في حمزة وأبي جهل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فآمن به كمن هو أعمى لا يعلمه ولا يؤمن به لا إنما يتذكر ويتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. قوله رحمه الله في قوله تعالى والذين يدعون بالياء والتاء يدعون وتدعون والقراءة بالتاء قراءة شاذة وبالياء قراءة متواترة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ومما توقدون بالتاء والياء توقدون ويوقدون وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى زبد مثله أي مثل زبد السيل وهو خبثه الذي ينفيه الكير. الكير هو منفاخ الحداد وقوله رحمه الله في قوله تعالى فيمكث في الأرض أي زمانا، كذلك الباطل يضمحل وينمحل وينعلى على الحق في بعض الأوقات، والحق ثابت ثابت باق أي ماكث، كما أن الماء والجوهر ثابتان. أما الباطل فإن له صولة أو جولة ثم يذهب، أما الحق فإنه ثابت وباق. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله ما أخذ عليهم في عالم الذر أو كل عهد ولا ينقضون الميثاق بترك الإيمان والفرائض، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والرحم وغير ذلك، ويخشون ربهم ويعيد ويخافون سوء الحساب تقدم، والذين صبروا على الطاعة والبلاء وعن المعصية ابتغاء طلب وجه ربهم لا غير لا غيره من عرض الدنيا، وأقاموا الصلاة وأنفقوا في الطاعة مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة كالجاري بالحلم والأذى بالصبر، أولئك لهم عقبى الدار إلى عقبة محمودة في الدار الآخرة، هي جنات عدن إقامة يدخلونهم ومن صلح آمن من أبائهم وزوجهم وذرياتهم، وإن لم يعملوا بعملهم يكونون في درجات تكريمة لهم، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة والقصور، أوان أول دخولهم للثانية يقولون سلام عليكم هذا الثواب بما صبرتم بصبركم في الدنيا فنعم عقبى الدار عقباكم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي أولئك لهم اللعنة والبعد من رحمة الله، ولهم سوء الدار إلى عاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم، الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر يضيق لمن يشاء، وفرحوا أي أهل مكة فرح بطر بالحياة الدنيا بما نالوه فيها، وما الحياة الدنيا في جنب حياة الآخرة إلا متاع شيء قليل يتمتع به ويذهب، ويقول الذين كفروا ويذهب يقول ويقول الذين كفروا من أهل مكة لولا هل أنزل علي على محمد آية من ربك العصا واليد والناقة، قل لهم إن الله يضل من يشاء ويضل له فلا تغن الآية عنه شيئا، ويهدي يرشد إلي إلى ديني من أنا برجع إليه، ويبدل ممن الذين آمنوا وتطمئن تسكن قلوبهم بذكر الله وعدي ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهي قلوب المؤمنين، الذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ خبروا طوبى مصدر من الطيب أو شجرة من الجنة سرها ويظلها 100 عام ما يقطعها لهم حسن مآب مرجع. قوله رحمه الله في قوله تعالى الذين يوفون بعهد الله المأخوذ عليهم وهم في عالم الذر أي في ظهر أبيهم آدم، وهو الميثاق الوارد في سورة الأعراف. وقوله في قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والرحم وغير ذلك كالتودد للناس وعيادة المريض ونحوهما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى كذلك كما أرسلنا الأنبياء قبلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو وتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك القرآن، وهم يكفرون بالرحمن حيث قالوا لما أمروا بالسجود لأوام الرحمن قل لهم يا محمد هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ونزل لما قالوا لو إن كنت نبيا فسير عنا جبال مكة واجعل لنا فيها نارا وعيونا لنغرس ونزرع، وبعث لنا أبانا الموتى يكلمنا أنك نبي، ولو أن قرآنا سيرت بالجوال نقلت على أماكنها أو قطعت شققت بالأرض، وكل نبي الموتى بأن يحيوا لما آمنوا بل لله الأمر جميعا لا لغيره فلا يؤمن إلا من شاء إيمانا ودون غيره، وإن أوتوا ما اقترحوا، ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طبعا في إيمانهم فلم ييأس يعلم الذين آمنوا أن مخففة الآية أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعا للإيمان من غير آية، ولا يزال الذين كفروا من أهل مكة تصيبهم بما صنعوا بصنع من كفرهم قارعة داية تقرأهم بصنع في البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب، أو تحل يا محمد بجيشك قريبا من دار مكة حتى يأتي وعد الله بالنصر عليهم، إن الله لا يخلف الميعاد، وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة، ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك وهذا تسلية للنبي، فأمليت وأملت للذين كفروا ثم أخذتهم بالعقوبة فكيف كان عقابي، أي هو واقع موقعه، وكذلك أفعل بمن استهزأ بك، أفمن وقائم رقيب على كل نفس بما كسبت عملت من خير وشر وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام. لا دل على هذا وجعلوا لله شركاء قل سمهم لو من هم أم بل أتنبيون وتخبرون الله بما عيب شريك لا يعلمه في الأرض استبعوا إنكار إلى شريك له إذ لو كان لعالمه تعالى عن ذلك أم بل تسمونهم شركاء بظاهر من القول بظن باطل لا حقيقة له في الباطل بل زين للذين كفروا مكرهم كفرهم وصدوا عن السبيل طريق الهدى ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر ولا عذاب الآخرة أشق وأشد منه وما لهم من الله عذاب من واق مانع. مثل صفة الجنة التي وعد المتقون مبتدأ خبر محذوف فيما يقص عليكم تجري من تحت النار أكلها ما يؤكل فيها دائم لا يفنى وظلها دائم لا تنسه شمس لعدمها فيها تلك هي الجنة عقب عاقبة الذين اتقوا الشرك وعقب الكافرين النار. نعم. والذين آتيناهم الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه من مؤمن اليهود يفرحون بما أنزل إليك لموافقته ما عندهم ومن الأحزاب الذين تعزبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود من ينكر بعضه كذكر الرحمن وما عدا القصص وإنما أمرت فيما أنزل إلي أني بأن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه ما أبي مرجعي وكذلك الإنزال أنزلناه القرآن حكما عربيا بلغة عربية تحكم به بين الناس ولئن اتبعت أهواءهم الكفار فيما يدعونك إليه من ملة فرضا بعدما جاءك من العلم بالتوحيد ما لك من الله من زائدة ولي ناصر ولا واق مانع من عذابه ونزل لما يروا بكثرة النساء ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أولادا وأنت مثلهم وما كان لرسول منهم يأتي بآيات لا بإذن الله لأنهم عبيد مربوبون لكل أجل مدة كتاب مكتوب فيه تحديده يمحو الله منه ما يشاء ويثبت بالتغيير والتشديد فيما يشاء من الأحكام وغيره وعنده أم الكتاب أصله الذي لا يتغير من شيء وما كتبه في الأزل وإما في ضمنه أن الشرطية بما المزيدة نرينك بعض الذين نعيدهم به من عذاب في حياتك ودواب الشرط معلوم أي فذاك أو نتوفينك قبل تعليم فإنما عليك البلاغ وما عليك إلا التبليغ وعلينا الحساب إذا صاروا إلينا فنجازيهم أولم يروا يا نمكة أن ناتي الأرض نقصد أرضهم ننقصها من أطراف بالفتح على النبي والله يحكم في خلقه بما يشاء لا معقب لا رد لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بكفر الله المكر جميعا وليس مكرهم كمكره لأنه تعالى يعلم ما تكسب كل نفس فيعد لها جزاءه وهذا هو المكر كله لأنه يتم بهم حيث لا يشعرون وسيعلم الكافر المراد به الجنس وفي قراءة الكفار لمن عقب الدار أي العاقبة المعمودة في الدار الآخرة لهم أمن النبي وأصحابه. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية أولادا وأنت مثلهم فقد قيل كان لسليمان 300 امرأة حرة و700 امرأة سرية سرية وكان لأبيه داود 100 امرأة ومع ذلك فلم يقدح بنبوتهما أحد فكيف يجعلون ذلك قادحا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت بالتخفيف والتشديد ويثبت وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولم يروا أن نأتي الأرض نقصد أرضهم أي أرض أهل مكة أي أرض أهل مكة فالمقصود هو نصر النبي عليهم وذلك بزوال النعمة الكفار وزوال ملكهم وتمكين النبي صلى الله عليه وسلم ونصره عليهم حتى كانت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقوله في قوله تعالى وسيعلم الكافر وفي قراءة الكفار وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويقول الذين كفروا لك ألست مرسلا قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقي ومن عنده علم الكتاب من مؤمن اليهود والنصارى. سورة إبراهيم مكية إلا لم تر إلى الذين بدلوا الآيتين 41 و55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمرادي بذلك هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من ظلمات الكفر إلى النور والإيمان به الإذن بأمر ربهم، ويبدل من إلى النور إلى صراط طريق العزيز الغالب مبتدأ والغالب الحميد المحمود الله بالجر بدلا وعطف بيان وما بعده صفة، والرفع مبتدأ خبر الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وويل للكافرين من عذاب شديد الذين نعتن يستحبون يختارون حياة الدنيا على الآخرة ويصدون الناس عن سبيل الله دين الإسلام ويبغون السبيل عوجا معوجا أولئك في ضلال بعيد عن الحق، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان بلغة قوم ليبين لهم ليفهمهم ما تبي، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز في ملكه الحكيم وفي صنعه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع وقلنا له أن أخرج قومك بني إسرائيل من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان وذكرهم بأيام الله بنعمه، إن في ذلك التذكير لآيات لكل صبار على الطاعة شكور للنعم. قوله رحمه الله في سورة إبراهيم إحدى أو ثنتان أو أربع أو خمس وخمسون آية، قال الداني هي خمسون وآية في البصري وآيتان في الكوفي وأربع عند المدنيين والمكي وخمس في الشامي. وقوله في قوله تعالى العزيز الحميد الله في الجر وفي قراءة بالرفع الله، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر إذ قال موسى لقومه يذكرون نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم مولودين ويستحيون يستبقون نساءكم، لقول بعض الكهنة إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون، وفي ذلك الإنجاء أو العذاب بلاء إنعاون أو ابتلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن أعلم ربكم إن شكرتم نعمتي بالتوحيد والطاعة لأزيدنكم وإن كفرتم جحدتم النعمة بالكفر والمعصية وعذبنكم، دل عليه إن عذابي لشديد. وقال موسى لقوم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن خلقه حميد محمود في صنع بهم، ألم يأتكم استفهام متقين نبأ وخبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحة على صدقهم، فردوا أي الأمم أيديهم في أفواههم إلى ليعضوا عليهم شدة الغيظ، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به على زعمكم وإنا لفي شك مما تدعون لا إليه مريب مقل للربا. قالت رسلهم أفي الله شك استفهام إن كان إلى شك في توحيد الدلائل الظاهرة عليه، فاطر خالق السماوات والأرض يدعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ينزل بكم من زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعضية لإخراج حقوق العباد ويؤخركم بالعذاب إلى أجل مسمى أجل الموت. قالوا إن ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا من أصنام فأتونا بسلطان مبين حجة على صدقكم. نعم. قالت لهم رسلهم إن ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي بالنبوة، وما كان ما ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله بأمره لأن عبيد مربوبون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون يثقوا به، وما لنا ألا نتوكل على الله إلا مانع لنا من ذلك وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمون على ذاكم على الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن لتصيرن في ملتنا ديننا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ظالمين الكافرين ولنسكننكم الأرض أرضا من بعدهم من بعد أهلكهم ذلك النصر وإيراث الأرض لمن خاف مقامي مقام وبين يدي وخاف وعيد بالعذاب، واستفتح واستنصر الرسل بالله لقوم وخاب خسر كل جبار متكبر عن طاعة الله يعني دموعي الحق من ورائه أي أمامه جهنم يدخلها ويسقى فيها من ماء صديد وما يسير من جوف أهل النار مغتاظا بالقح والدم يتجرعه يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا يكاد يسيغ يزدرد لقبحه وكراته ويأتي الموت ويسر مقتضيته له من أنواع العذاب من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه بعد ذلك العذاب عذاب غليظ قوي متصل. مثل صفة الذين كفروا برب مبتدأ ويبدأ من أعمالهم الصالحة كصلاة وصدقة في عدم الانتفاع بها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد وبغدع فجعلت وباء مثل لا يقدر عليه والمجرور خبر المبتدأ لا يقدرون الكفار مما كسبوا عملوا في الدنيا على شيء لا يجدون له ثوابا لعدم شرط ذلك والضلال الهلاك البعيد. ألم ترى تنظر يا مخاطبا اتباع متقدمين أن الله خلق السماوات والأرض بحق متعلق بخلقه إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد بدا لكم وما ذلك على الله بعزيز شديد وبرزوا الخلائق والتعبير فيه وفيه ما بعده بالماضي التحقق في وقوعه لله جميعا فقال الضعفاء والأتباع للذين استكبروا المتبوعين إنا كنا لكم تبعا متابعا فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء من الأولى للتبين والثانية للتبع قالوا وإن المتبوعون لو هداد الله هدادين أكون دعونا أكون الهدى سواء علينا جزينا أم صبرنا ما لنا من زائدة محيص ملجأ وقال الشيطان إبليس لما قضي الأمر وادخلال الجنة الجنة وأهل النار النار وجهتم عليه إن الله وعدكم هذا الحق بالبعث والجزاء فصدقكم ووعدتكم أنه غير كائن فأخلفتكم وما كان لي عليكم من زائدة سلطان قوة وقدرة أقهركم على متابعتي إلا لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على إجابة ما أنا بمصريخكم بمغيثكم ومنتم بمصريخي بفتعليا وكسرها إني كفرت بما أشركتموني بإشراككم يا مع الله من قبل في الدنيا قال تعالى إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار خالدين حال مقدرة فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها من الله ومن الملائكة ومن ما بينهم سلام ألم ترى تنظر كيف ضرب الله مثلا ويبدل منه كلمة طيبة أي لا إله إلا الله كشجرة طيبة هي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها غصنها في السماء تؤتي تعطي أكلها ثمرا كل حين بإذن ربها بإرادته كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه كل وقت ويضرب يبين الله الأمثال قوله رحمه الله في قوله تعالى وما أنتم بمصرخي بفتح الياء وكسرها بمصرخي وبمصرخي وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة لا إله إلا الله قال الوحيدي في الوسيط أجمع المفسرون على أنها لا إله إلا الله وكذا حكى الإجماع السمعاني وقوله كشجرة طيبة هي النخلة ووجه الشبه بين الإيمان والشجرة أن الشجرة لها عرق راسخ وفرع عال وثمر يؤكل والإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان فإذا أكثر الإنسان من ذكر هذه الكلمة وكذا الإيمان فإن هذا يظهر عليه فهو لذلك شبه بالنخلة التي لها عرق راسخ وفرع عال وثمر يؤكل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء وينال بركته وثوابه كل وقت ويضرب يبين الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويتعظون فيؤمنون ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر كشجرة خبيثة هي الحنظل اجتثت استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار مستقر وثبات كذلك كلمة الكفر لا ثبات لا ولا فرع ولا بركة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وكلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي القبر لما يسألهم الملك عن ربهم ودين ونبي فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين ويضل الله الظالمين الكفار فلا يهتدون إلى الجواب بالصواب بل يقول لا أدري كما في الحديث ويفعل الله ما يشاء ألم ترى تنظر إلى الذين بدلوا نعمة الله شكرا كفرا هم كفار قريش وأحلوا أنزل قوم بظلم يوم دار البوار الهلاك جهنم عطف بيان يصلون يدخلون وبئس القرار المقر هي وجعلوا لله أندادا شركاء ليضلوا بفتح وضمها عن سبيل دين الإسلام قل لهم تمتعوا بدنياكم قليلا فإن مصيركم مرجعكم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه لا أفي ولا خلال مخالة أي صداقة تنفعه يوم القيامة الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج بي من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بالركوب والحمل بأمره بإذنه وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين جارين في فلكهما لا يفترون وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا فيه من فضله قوله رحمه الله في قوله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا بفتح الياء وضمها ليضلوا وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتم على حسب مصالحكم، وإن تعدوا نعمة الله بما لا ينعم لا تحصوها لا تطيقوا عدا، إن الإنسان الكافر لظلوم كفار كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة ربه. واذكر إذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد مكة أمنا دائما وقد جعل الله جعله فجعل حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيد ولا يقتل خلاه وجن ابن بعدني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن إلى أصنام أضللن كثيرا من الناس ببلدنا فمن تبعني لا توعيدي فإنه مني من أهل ديني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا قبل علمي أنه تعالى لا يغفر الشرك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بعضها بعضها وإسماعيل مع أمي هاجر بواد غير ذي زرع ومكة عند بيتك ومكة عند بيتك المحرم الذي كان قبل الطوفان. ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة قلوب من الناس تهوي تمير وتعن إليهم. قال ابن عباس لو قال أفئدة الناس لحنت إليه فايس والروم والناس كلهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد فعل بنقل الطائفين. ربنا إنك تعلم ما يخفي نسر وما نعلن وما يخفى على الله من زائدة شيء في الأرض ولا في السماء يحتمل أن يكون من كلامه تعالى وكلام إبراهيم. الحمد لله الذي وهب لي أعطاني على مع الكبر إسماعيل ولد وله 99 سنة وإسحاق ولد وله 110 سنة. إن ربي لسميع الدعاء ربي جعل مقيم الصلاة واجعل من ذريتي من يقيم واتاب من الإعلام الله تعالى إلا أن له أن منهم كفارا. ربنا وتقبل دعائي المذكور. ربنا اغفر لي ولوالدي هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل. وقل أسلمت أمه وقل يا والدي والدي وقل يا والدي مفردا وولدي وللمؤمنين يوم الله. قولوا رحم الله وقرئ والدي وولدي وهما قراءتان شادتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وللمؤمنين يوم يقوم يثبت الحساب. قال تعالى: ولا تحسبن الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الكافرون من أهل مكة إنما يؤخرهم بالعذاب اليوم تشخص وفي الأبصار اليوم لما ترى يقال شخص بصره فلان فتعوا فلم يغمض مطعين مسرين حال مقنع رافعي رؤوس من السماء إلى أرتد لهم طرفهم بصرهم وأفئدتهم قلوبهم هواء خالية من عقل فزعهم وأذخوا فيها محمد الناس الكفار يوم يأتيهم العذاب ويوم القيامة فيقول الذين ظلموا كفروا ربنا أخرنا بأن تردنا إلى الدنيا إلى أجل قريب أن نجيب دعوتك بالتوحيد ونتبع الرسل فيقال لهم توبيخنا ولم تكونوا قسمتم حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من زائدة زوال عنها إلى الآخرة وسكنتم فيها في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السابقة وتبين لكم كيف فعلنا بهم العقوبة فلم تنزجروا وضربنا بينا لكم الأمثال في القرآن فلم تعتبروا وقد مكروا بالنبي مكرهم حيث أرادوا قتله وتقيله وإخراجه وعند الله مكرهم علم وجزاؤه وإن ما كان مكرهم وإن عظم لتزول منه الجبال. المعنى لا يعبأ به ولا يضر إلا أنفسهم المراد بالجبال هنا قيل حقيقته وقيل شرائع الإسلام المشبهة بها في القرآن والثبات وفي قرآن بفتح للام لا تزول ورفع الفعل فإن مخففة المراد تعظيم مكرهم وقيل المراد بالمكر كفرهم وإن أسبوع الثاني تكاد السماوات ينفطرن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا وعلى الأولى ما قرئ وما كان فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله بالنصر إن الله عزيز غالب لا يعجز شيء ذو انتقام ممن عصاه. واذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويوم القيامة يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين وروى مسلم حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أين الناس يومئذ قال على الصراط وبرزوا خرجوا من قبل الله الواحد قال وترى يا محمد تبصر المجرمين الكافرين يومئذ مقرنين مشدودين ما شياطين في الأصفاد القيود أو الأغلال سرابيلهم قمص من قطران لأنه أبلغوا الأبلغ لشعار النار وتغشى تعلو وجوههم النار ليجزيهم متعلق ببرزوا الله كل نفس ما كسبت من خير وشر إن الله سريع الحساب يحاسب جميع خلقه في قدر صنعه من أيام الدنيا لحديث من ذلك هذا القرآن بلاغ للناس ينذر تبليغا ولينذروا به وليعلموا بها فيهم الحجج أنما هو إله إله واحد وليذكر بضمام التعب الأصيب الذالي التائب أول الألباب أصحاب العقول. قوله رحم الله في قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وفي قراءة بفتح اللام لتزول ورفع الفعل وما قراءتان متواترتان. قالوا على الأولى ما قرئ وما كان فإن كان قصد بهذا قراءة فهي شاذة بقوله وما قرئ وما كان بزيادة واو. وقوله رحمه الله في قوله تعالى يومئذ مقرنين في الأصفاد القيود أو الأغلال. الأغلال جمع غل وهو قيد وطوق من حديد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحجر مكية 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات وآيات الكتاب القرآن والإضافة بمعنى من وقرآن مبين مظهر الحق من الباطل عطف بزيادة الصفة ربما بالتشديد والتخفيف. يود يتمنى الذين كفروا يوم القيامة إذا عينوا حالهم وحال المسلمين لو كانوا مسلمين ورب للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك وقيل للتقليل فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة ذرهم اترك الكفار يا محمد يأكلوا ويتمتعوا بدنياهم ويلهيهم يشغلهم الأمل بطول العمر وغيرهم عن الإيمان فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وهذا قبل أمر بالقتال وما أهلكنا من زائدة قرية أريد أهلها إلا ولها كتاب أجل معلوم محدود لهلاكها ما تسبق من زائدة أمة أجلها وما يستأخرون يتأخرون عنه وقالوا أي كفار مكة للنبي يا أيها الذي نزل عليه الذكر والقرآن في زعمه إنك لمجنون لو ما هل تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين في قولك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله قال تعالى ما تنزل في عهد وعد التين والملائكة إلا بالحق بالعذاب وما كانوا إذن حين نزول الملائكة بالعذاب منظرين مؤخرين إنا نحن نتأكد باسمنا أو فصل نزلنا ذكر القرآن وإنا لو لحافظنا من التبديل والتعريف والزيادة والنقص ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع فرق الأولين وما كان يتم رسولنا كانوا بيستهزئون كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية الله صلى الله عليه وسلم كذلك نسلك وإمثاله مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخلوا في قلوب المجرمين كفار مكة لا يؤمنون بي بالنبي وقد خلصوا سنة الأولين سنة الله فيهم من تعذيب بتكذيب أنبيائهم وهؤلاء مثلهم ولو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا فيه في الباب يعرجون يصعدون قالوا إنما سكرت سدة أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يخيل إلينا ذلك قوله رحمه الله سورة الحجر 99 آية قال الداني هي 99 آية ليس فيها اختلاف وقوله في قوله تعالى ربما بالتشديد والتخفيف ربما وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى ما تنزل الملائكة في حذف إحدى التاءين إذ أصل الكلمة ما تتنزل الملائكة وقرئ بذلك وهي قراءة متواترة نعم لكن لم يذكر المفسر رحمه الله هذه القراءة وهذا له نظائر وهو في الغالب رحمه الله ذكر القراءة المتواترة لكنه لم يستوعب ذكرها وفي الحقيقة يحسن أن يكتب بحث في ذلك وهو القراءة المتواترة التي لم يذكرها صاحب الجلالين بحيث تذكر في الحاشية لكونهما ذكر الغالب بنسبة 85% أو إلى 90% وما بقي هذا اليسير يحسن أن يبين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت هي منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله الحمل والعقرب والزهرة وله الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس وله الأسد والمشتري وله القوس والحوت والزحل وله الجدي والدلو وزينا بالكواكب للناظرين وحفظنا بالشوب من كل شيطان رجيم مرجوم إلا لكن من استرق السماء خطيفة فاتبعه شهاب مبين كوكب يضيء ويحنق ويثقب ويخبله والأرض مددناها بسطنا والقينا فيها رواسي جبالا ثوابت لئلا تتحرك بأهلها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون معلوم مقدر وجعلنا لكم فيها معايش بالياء من السماء والحبوب وجعلنا لكم من لستم له برازقنا من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله وإما من زائدة شيء إلا عندنا خزائن مفاتيح خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم على حسب المصالح وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب فيمتلئ ماء فأنزلنا من السماء السحاب ماء مطرا فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين ليست خزائن بأيديكم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الباقون نرث جميع الخلق ولقد علمنا المستقدمين منكم أي من تقدم من الخلق من لدن آدم ولقد علمنا المستأخرين المتأخرين إلى يوم القيامة وإن ربك هو يحشر منه حكيم في صنع عليهم بخلقه ولقد خلقنا الإنسان آدم من صلصال طين يابس نسمع له صلصلة إذا نقر من حمأ طين أسود مسنون متغير والجان أبا الجن وهو إبليس خلقناه من قبل أي قبل خلق آدم من نار السموم هي نار لا دخان لا تنفذ من المساء الإسلام. وأذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمام مسنون فإذا سويت وأسلمت ونفخت وأجريت فيه من روحي فصار حيا وإضافة الروح إليه تشبيه بالآدم. فقاموا له ساجدين سجود تحية بالحناء فسجد الملائكة كلهم أجمعون في تأكيدا إلا إبليس وأبو الجن كما كان بين الملائكة أبى امتنع من أن يكون مع الساجدين. قوله رحمه الله قوله تعالى من صلصال من حمأ مسنون، هذا الضم الموجود في الطبعة خطأ مطبعي فليس فلم تقرأ بهذه بضم الميم، لا في قراءة صحيحة ولا شاذة. وقوله في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم ونفخت فيه من روحي فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريف لآدم، قال شيخ الإسلام تيمية في الحموية. وأما قوله تعالى من روحي فمن هنا ليست للتبعيض بل هي من البيانية أي من الأرواح، والإضافة ليست إضافة صفة أي صفة لله وإنما هي إضافة تشريف وإضافة خلق يعني من الأرواح التي خلقها الله، انتهى كلامه. وقال الشيخ ابن عثيمين فروح آدم وعيسى قائمة بهما وليست من ذات الله تعالى ولا من صفاته قطعا، فهو كما قال انتهى كلامه رحمه الله كما قال المفسر إضافة الروح إليه تشريف، وهذه المضافة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان قائم بنفسه فإضافته إليه إضافة تشريف كروح آدم وروح عيسى والكعبة وكونه بيت الله هذا إضافة تشريف، أما إذا كان غير قائم بنفسه وهو من صفات الله فهذا يكون إضافة صفة لموصوف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال تعالى يا إبليس ما لك ما منعك ألا زائدة تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمام مسنون قال فاخرج منها من الجنة وقيل من السماء فإنك رجيم مطرود وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين الجزاء قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون الناس قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى قال ربي بما أغويتني بإغوائك لي والبول القسم وجعب العزي إننا لهم في أرض المعاصي ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أي المؤمنين قال تعالى هذا صراط علي مستقيم وهو إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان قوة إلا لكن من اتبعك من الغاوين الكافرين وإن جهنم لموعد ما جمعين من اتبعك معك لها سبعة أبواب أطباق لكل باب منها منهم جزء نصيب مقسوم إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها ويقال لهم ادخلوها بسلام أي سالم من كل مخوف أو مع سلام أي سلموا وادخلوا أمينا من كل فزع ونزع ما في صدور من غل حقد إخوانا حال منهم على سرور متقابلين حال أيضا أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرات بهم لا يمسهم فيها نصب تعبون وما هم منها بمخرجين أبدا نبئ خبر يا محمد عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين الرحيم بهم وأن عذاب العصاة هو العذاب الأليم المؤلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم وهم ملائكة 12 وعشرة أو 3 منهم جبريل وإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما يا هذا اللفظ قال إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يقل إن منكم وجلون خائفون قالوا لا توجل تخبئنا رسول ربك نبشرك بغلام عليم ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكر في سورة هود قال أبشرتموني بالولد على مسنا الكبر حالنا إما مسيا فبما في بيش تبشرون السفا متعجب قالوا بشرناك بالحق بالصدق فلا تكن من القانطين الآيسين قال ومن أي لا يقل أي لا يقنط بكسر النون أو فتحها من رحمة ربي إلا الضالون الكافرون قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين أي قوم لوط لكن من لا أرى لوط إنا لمنجوم أجمعين الإيمان من امرأته وقدرنا إنا لمن الغابرين الباقين في العذاب الكفرية فلما جاء آل لوط يعني لوط المرسلون قال لهم إنكم قوم منكرون لا أعرفكم قالوا بل جيناك بما كانوا أي قومك بهم ترون يشكون وهو العذاب وأتيناك بالحق وإنا لصادقون في قولنا فسبالك بقطع من الليل واتبع أدبارهم امشي خلفهم ولا يلتفت منكم عدو لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم وأنبو حيث وتمرنا وهو الشام وقضينا وحين إلى ذلك أمره والندى بالعوري وقطوع المصبين حالنا يتم استيصالهم في الصباح وأي حالنا يتم استيصالهم في الصباح. وجاء أهل المدينة مدينة سدوم وهم قوم لوط لما أخبر أن في بيت لوط مردا حسانا وهم الملائكة يستبشرون حال طبعا في فعل فاحشة بهم. قال لوط إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون بقصدكم إياهم بفعل فاحشة. قالوا أولم ننهك عن العالمين عن إضافة؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ما تريدون من قضاء الشهوات فتزوجوهن. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال ومن يقنط بكسر النون وفتحها ومن يقنط وهما قراتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي حال يتم استئصالهم في الصباح. والواو في قوله تعالى وجاء أهل المدينة لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، فإن هذا المجيء كان قبل إعلام الملائكة له بأنهم رسل الله، فالقصة هنا على خلاف الترتيب الواقع. فالواقع أن الملائكة جاءوا لوط ثم جاءه قومه يهرعون إليه فضاق بهم درعا ثم أخبروه الملائكة أنهم رسل الله. وقوله في قوله تعالى وجاء أهل المدينة مدينة سدوم بالدال، وبعض المؤرخين جعلها بالذال، ورجح الصفاوي والمبارك فوري أن هذه الذال سدوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى لعمرك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أيها حياتك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يترددون. فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل مشرقين وقت شروق الشمس فجعلنا عاليها قراهم سافلها بأن رفع جبريل والسماء وأسقطها مقلوبة الأرض وأمطرنا عليهم حجارة من سجين طين طبخ بالنار. إن في ذلك المذكور لآيات دلالات على وحدانية الله المتوسمين للناظر المعتبين. وإنها أي قرى قوم لوط لفي سبيل مقيم طريق قريش للشام لم تندر فلا يعتبرون بهم. إن في ذلك الآية العبرة للمؤمنين وإن مخصرة إنه كان أصحاب الأيكة هي غيظة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب لا ظالم وتكذيبهم شعيبا فانتقمنا منهم بأن أهلكناهم بشدة الحال. وإنهما يقرى قوم لوط والأيكة لبإمام طريق مبين واضح أفلا يعتبر بهم أهل مكة. ولقد كذب أصحاب الحجر واد بين المدينة والشام وهم ثمود المرسلين بتكذيبهم صالح لأنه تكذب لباقي الرسل وإشراقهم في المجيء بالتوحيد. وآتيناهما آياتنا في الناقض فكانوا عنها معرضين لا يتفكرون فيها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا من فغدتهم صيحة مصبحين وقت الصباح فما أغنى دفع عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من بلا الحصون وجمع الأموال. وما خلقنا السماوات والأرض وإلا بالحق وإن الساعة الآتية لا محالة فيجازى كل واحد بعمله. فأصبح يا محمد وعن قومك الصباح الجميل عارضا من رضا الله تزع فيه وعدم سوق مئة سيف إن ربك والخلاق لكل شيء عليهم بكل شيء. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال صلى الله عليه وسلم الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة. والقرآن العظيم لا تمدن عينيك لما متن به زوجا صنما منه ولا تعزن عليه من لم يؤمنوا. واخفض جناحك آل جانبك المؤمنين وقل إني أنا النذير من عذاب الله أن ينزل عليكم المبين البين الإنذار. كما أنزلنا العذاب على المقتسمين اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن يكتب والمنزلة عليهم عضينا جزاء حيث آمنوا بعضهم كفروا بعضهم وقلوا مرادهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام. وقال بعضهم في القرآن سعر وبعضهم كهانة وبعضهم شعر. قوله رحمه الله في قوله تعالى لعمرك خطاب للنبي أي وحياتك أي وحياتك. قال ابن العربي والقاضي عياض والقرطبي الإجماع على أن القسم هنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له على قومه. وقوله تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين فجعلنا عليها سافلها وذلك بأن رفعها جبريل أي قرى قوم لوط حتى وصلوا إلى السماء ثم نكسها على الأرض وبعد ذلك ألحقوا بحجارة. لأن الله سبحانه وتعالى قد عذب قوم لوط بعذاب لا نظير له بعدة عقوبات وذلك أنهم فعلوا فعلا لم يسبقهم إليه أحد من العالمين وهو إتيان الذكر وهذا انتكاس في الفطرة فعاقبهم الله بهذه العقوبة. ويوجد في جاهلية هذا العصر في بعض بلاد الكفر أن يتزوج الرجل ويكون ذلك زواجا رسميا ويكتب في الأوراق أن فلان زوج فلان نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من انتكاس الفطر، فإن هذا أصبح تشريعا، وقوم لوط كانوا يفعلون ذلك مع استنكار الناس واستنكار بعض الناس له، وهذا كله من انتكاس الفطر، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل لهم شهوة، ركب فيهم الشهوة وبين لهم الطريق الشرعي لذلك وهو الزواج وإعفاف الناس، فأباح للرجل الزوجة والزوجتين والثلاث والأربع بحسب رغبة الرجال، فمن الرجال من لا تكفيه الزوجة وأباح الله له الزوجتين، ولا مزيد على أربع، لا مزيد على أربع من النساء، فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا هذا الطريق. وكذلك أغلقت الشريعة أبواب الشرور كاختلاط الرجال بالنساء وكالتبرج وكالسفور وكوجود المردان بين الرجال، فإن العلماء قد نصوا أنه يكره النظر إلى المردان لأنهم يأخذون حكم النساء، وإذا كان في ذلك مظنة الفتنة فإنه يحرم المرء ويحرم عليه أن يأتي إلى أماكن الشبه ونحو ذلك. كل هذا إغلاق من الشريعة لأبواب الشرور وفتح أبواب الخير والعفاف وهو الزواج، وبه تكون الأسرة ويكون المجتمع الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. وقوله في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أي أجزاء حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعض، هذا قول ذكر القول والقول الثاني، وقيل المراد بهم الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام، فقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانة وقال بعضهم شعر، والخلاف المذكور في هذا خلاف تنوع اختلاف الأراء، فإن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد جعل القرآن عظيم، وكذا من قال عن القرآن أنه سحر أو كهانة أو شعر فأيضا قد جعل القرآن عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال توبيخ عما كانوا يعملون فاصدع يا محمد بما تؤمر به أي اجهر به وأمضي وأعرض عن المشركين، هذا قبل الأمر بالجهاد. إنا كفيناك للمستهزئين بك بأن أهلكنا كل منهم بآفة وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث الذين يجعلون مع الله إلى أن آخر صفة نقل وتدوم لتضمن معنى الشرط دخلت الفاء في خبره فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ولقد للتحقيق نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من السزاء والتكذيب فسبح ملتبسا بحمد ربك يقول سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين المصلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخر 128 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما استبطا المشركون العذاب نزل أتى أمر الله الساعة وأتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعها قربا فلا تستعجلوا وتطلبوا قبل حين فإن واقع لا محالة سبحانه وتنزيه الله وتعالى عما يشركون به غير ينزل الملائكة إلى جبريل بالروح بالوحي من أمره بإرادته يعلم إن شاء من عباده ومن أنبياء وأن مفسرة أنذروا خوف الكافرين بالعذاب وأعلموا من لا إله إلا أنا فاتقون خافوني خلق السماوات والأرض بالحق أي محق تعالى عما يشركون به من الأصنام. قوله رحمه الله في قوله رحمه الله 128 آية. قال الداني هي 128 آية ليس فيها اختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة مني إلى أن صير قوي شديدا فإذا هو خصيم شديد الخصومة مبين بينها في نفي البعث قائلا من يحيي العظام وهي رميم والأنعام الإبل والبقر والغنم ونصب فيها المفسر قال أقاها لكم في جملة الناس يا دفء ما تستفون به من أكسية والأرضية من أشعارها وصافها ومنافع من النسي والدر والركوب ومنها تأكلون قدم الضرف الفاصلة ولكم فيها جمال زينة حين تريحون تردون إلى مراحيها بالعشي وحين تسرحون تخرجون إلى المرأة بالغداة وتعملوا أثقالكم وأعمالكم إلى بلد لم تكونوا بلدي وصين إليه على غير الإبل إلا بشق الأنفس بجهدها إن ربكم رؤوف رحيم بكم حيث خلق لكم وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها زينة مفعولة والتعليم بما لتعريف النعم لا ينافي خلقها وخلقها لغير ذلك كالأكل بغير الثابت بهذه الصحيحين، ويخلق ما لا تعلمون من الأشياء العجيبة غريبة، وعلى الله قصد السبيل يبين الطريق المستقيم، ومن أي السبيل جائر حائد عن الاستقامة، ولو شاء هدايتكم لهداكم إلى قصد السبيل أجمعين فتهتدون إليه باختيار منكم. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربون منه شجر ينبت وينبت بسبب فيه تسيمون ترعون دوابكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك من كل آية دالة على وحدانية الله تعالى لقوم يتذكرون في صنعه فيؤمنون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس بالنصب عطرا وقبله الرفع مبتدأ والقمر والنجوم بالوجهين مسخرات بالنصب حال والرفع خبر بأمره بإرادته إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. وسخر لكم ما ذرأ خلق لكم في الأرض من الحيوان والنبات وغير ذلك مختلفا ألوانه كأحمر وأخضر وأصفر وغيرها إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون يتعبون. وهو الذي سخر البحر ذلله لركوبه والغوص به لتأكل منه لحما طريا والسمك وتستخرج من حلية تلبسون عي اللؤلؤ والمرجان وترى تبصر فلك السفن مواخر به تمخر الماء تشق بجريها في مقبلة ومجبرة بريح واحدة ولتبتغوا عليه تأكلوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك. قوله رحمه الله في قوله تعالى ومنها ومنافع ومنها تأكلون قدم الظرف للفاصلة، وسياق الجملة قبل التقديم تأكلون منها، وإنما قدم الظرف لتكون فاصلة الآية حرف النون موافقة لما سبقها وما سيأتي بعدها من آيات. وقوله في قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس بالنصب عطفا على ما قبله والرفع وسخر لكم الليل والنهار والشمس بالرفع والقمر والنجوم بالوجهين والقمر والنجوم والقمر والنجوم مسخرات كذلك بالوجهين مسخرات ومسخرات، وكل هذا مبني على ما سبق وهي قراءة متواترة. نعم الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي جبالا ثوابت لئلا تميد تتحرك بكم وجعل فيها نارا كالنيل وسبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم وعلامات تستدلون بها طرقك الجبال بالنهار وبالنجم بمعنى النجوم هم يهتدون إلى الطرق والقبلة بالليل أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهو الأصنام حتى تشركون معه في عبادته لا أفلا تذكرون هذا فتؤمنون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تضبطها فضلا أن تضيقوا شكرا إن الله لغفور رحيم حيث ينعم عليكم ما تقصيركم وعصيانكم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون بالتالي ولا تعبدون من دون الله وهم الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يصورون من الحجارة وغيرها أموات لا روح فيهم خبر ثاني غير أحياء تأكيدون وما يشعرون إلى الأصنام وإيانا وقت يبعدون أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إلها إلا الخالق الحي العالم بالغيب إلهكم مستحق العبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا صفاته والله تعالى تعالى. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاهلة للوحدانية وهم مستكبرون ومتكبرون عن الإيمان بها لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم بذلك إنه لا يحب المستكبرين بمعنى أنه يعاقبهم. ونزل في النضر بالحارث وإذا قيل لهم ما استفهمتم ذابهم سورة أنزل ربكم على محمد قالوا هو ساطر وكذب الأولين إضلالا للناس ليحملوا في عاقبتهم لأوزارهم ذنوبهم كاملة لم يكفر منها شيء يوم القيامة ومن بعض أوزار الذين أضلوا بغير علم لأنهم دعوا من الضلال فاتبعهم فاشتركوا في الإثم على سبيل ما يزرون يحملون وحملهم هذا. قوله رحمه الله في قوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون بالتاء والياء تدعون ويدعون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إنه لا يحب المستكبرين بمعنى أنه يعاقبهم هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة والواجب صفة الله على ما يليق بجلاله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قد مكر الذين من قبلهم وهو نمرود بنى صرحا طويلا ليصعد منه للسماء يقاتل أهلها فأتى الله قصد بنيانهم من القواعد الأساسي فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمته فخضع عليهم السقف من فوق ما يوام تحته وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم. وقيل هذا تمثيل للأجساد ما أبرموا من المكر بالرسل ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم ويقول لهم الله على لسان الملائكة توبيخا أين شركائي بزعمكم الذين كنتم تشاقون المخالفون المؤمنين فيهم في شأنهم قال أن يقول الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين إن الخزي اليوم والسوء والكافرين يقولون شماتة بهم الذين تتوفاهم بالتأويل الملائكة ظالمين أنفسهم بالكفر فألقوا السلم قالوا استسلموا عند الموت قائلين ما كنا نعمل من سوء شرك فتقول الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فيجازيكم به ويقال لهم فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى مأوى المتكبرين وقيل الذين اتقوا الشرك ماذا أنزل ربكم قالوا خير الذين أحسنوا بالإيمان في الدنيا حسنة حياة طيبة ولدار الآخرة هي الجنة خير من الدنيا وما فيها قال تعالى فيها ولنعم دار المتقين هي وجنات عدن إقامة مبتدأ خاب مبتدأ خبرون يدخلون تجري من تحت النار لهم فيها ما يشاءون كذلك الجزاء يجزي الله المتقين الذين نعت تتوفهم الملائكة طيبين طاهرين من الكفر يقول لهم عند الموت سلام عليكم ويقال لهم في الآخرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ما ينظرون انتظر الكفار إلا أن تأتيهم بالتأويل الملائكة وقبض أرواحهم ويأتي أمر ربك العذاب والقيامة المشتملة عليه كذلك كما فعل أولا فعل الذين من قبل من الأمم كذبوا رسلا فأولئك وما ظلمهم الله به لكن بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر فأصابهم سيئات ما عملوا أي جزاؤها وحاق نزل بما كانوا به يستهزئون أي العذاب أعد يا ابن منذر ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر فأصابهم سيئات ما عملوا أي جزاؤها وحق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب قوله رحمه الله في قوله تعالى الذين تتوفاهم بالتاء والياء تتوفاهم ويتوفاهم وما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قال حياة طيبة قال الصاوي وهي تختلف باختلاف الإقبال على الله وعدمه فكل ما ازداد العبد في الإقبال على الله في الإقبال على ربه طابت حياته انتهى كلامه رحمه الله وهذا معلوم ومشاهد فكل ما ازداد المرء عبادة لله وذكرا له وإقبالا عليه وبعدا عن الدنيا تطيب حياته ويكون في قلبه من اللذة واليقين بالله سبحانه وتعالى والرضا بما عند الله ما لا تقوم له الدنيا كما قال عبد الله بن المبارك أو غيره إن في لذة لو علم عنها الملوك أو أبناء الملوك لجاردون عليها بالسيوف فهذه اللذة تكون بالإقبال على الله وبسلامة القلب من الضغائن ومن الحسد ومن الحقد ومن أمراض الشهوات وأمراض الشبهات وقوله رحمه الله في قوله تعالى ما ينظرون إلا أن تأتيهم بالتاء والياء تأتيهم الملائكة تأتيهم ويأتيهم وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله بقوله تعالى وقال الذين أشركوا من أهل مكة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء من البحائر والسوائب فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به قال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم كذبوا رسلهم فيما جاءوا به فهل فما على الرسل إلا البلاغ المبين والإبلاغ البين وليس عليهم هداية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثناك في هؤلاء أن أي بأن يعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت والأوثان أن تعبدوا فمنهم من هدى الله فآمن ومنهم من حقت وجبت عليه الضلالة في علم الله فلم يؤمن فسيروا يا كفار مكة بالأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين رسلهم من الهلاك إن تحرص يا محمد على هداهم وقد ضلهم الله لا تقدير على ذلك فإن الله لا يهدى بالبناء المفعول وللفعل من يضل من يريد إضلاله وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم وإغاثة جهد فيها لا يبعث الله من يموت قال تعالى بلى يبعثهم وعدا عليه حقا وصاني مؤكدان منصوبان بفعل المقدر وعد ذلك وحقا ولكن أكثر الناس يا أهل مكة لا يعلمون ذلك ليبين متعلق بيبعثهم المقدر لهم الذي يختلفون مع المؤمنين فيه من أمر الدين بتعذيب متابة المؤمنين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث إنما قولنا لشيء إذا أردنا ويردنا إيجادا وقولنا مبتدا خبر أن نقول يكون فيكون فهو يكون وفي قراءة من نصف عطفا على أن نقول ولا تلتقي القدرة على البعث والذين هاجروا في الله لإقامة دين من بعد ما ظلموا بلاد من أهل مكة وهم النبي وأصحابه والنبوة أنهم ننزل أنهم في الدنيا دار حسنة هي المدينة ولأجر الآخرة هي الجنة أكبر وأعظم لو كانوا يعلمون أي الكفار أو المتخلفون عن الهجرة مع المهاجرين من الكرامة لوافقوهم هم الذين صبروا على دار المشركين والهجرة لإظهار الدين وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. قوله رحمه الله قوله تعالى فإن الله لا يهدى من يضل البناء للمفعول والفاعل لا يهدي هما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أن نقول له كن فيكون وفي قراءة بالنص فيكون هما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر العلماء أبي التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمون وأنتم لا تصدقون أقرب من تصديق المؤمن أبي محمد بالبينات متعلق بمحمد بن أرسلنا بالحجج الواضحة والزبور الكتب وأنزلنا إليك ذكر القرآن تبين للناس ما نزل لهم فيه من الحلال والحرام ولعلهم يتفكرون في ذلك فيعتبرون أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات بالنبي في دار ندوة من تقييدها وقتلها وإخراجها كما ذكر في الأنفال أن يخسف الله بهم الأرض كقارون ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم وقد أولقوا بأدر ولم يكونوا يقدروا ذلك أو يأخذهم في تقلب في أسفار من التجارة فما هم بمعجزين بفائتين العذاب أو يأخذهم على تخوف تنقص شيئا فشيئا حتى يلك الجميع حال من الفاعل والمفعول فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل كشجرة وجبل تتفيأ تتميل ظلاله عن اليمين والشمال جم وشمال أي عن جانبيها أول النار وآخره سجد لله حال أي خاضعين بما يراد منهم وهم أي الظلال داخرون صائرون نزل منزلة العقلاء ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة نسمة تدب عليها يخضع له بما يراد منه وغلب في الإتيان بما ما لا يعقل لكثرته والملائكة خصا بذكر تفضيلهم لا يستكبرون يتكبرون عن عبادته يخافون أي الملائكة حال من ضمير يستكبرون ربهم من فوقهم حال منهم أي عاليا عليهم بالقهر ويفعلون ما يؤمرون به وقال الله لا تتخذوا إلى الاثنين تأكيد إنما هو إلى واحد تابير إثبات الآية والوحدانية فإياي فرهبون خافون دون غيري وفي التبات عن الغيبة ولو ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا ولو الدين والطاعة واصبا دائما حال من الدين والعامل في ما نظر فيه فغير الله تتقون وهو الإله الحق ولا إله غيره والاستفهام الإنكار أو للتوبيخ. قوله رحمه الله في قوله تعالى أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من جهة لا تخطر ببالهم وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدروا ذلك أي أهلك الله صناديدهم وهم الذين اجتمعوا في دار الندوة. وقوله في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم حال منهم والصواب أن يقال أن هذا حال من ربهم أي ربهم فوقهم لكن المفسر عفى الله عنه قال هذا حال منهم لكي لا يثبت علو الذات أي عاريا عليهم بالقهر وهذا تفسير ناقص بل الله سبحانه وتعالى عاريا عليهم بالقهر والقدر والذات. ونظير هذا ما سبق في صفحة 250 في قوله تعالى الكبير المتعال في سورة الرعد في الآية 9 فإنه قال المتعال على خلقه بالقهر وهذا كذلك أراد به ألا يثبت علو الذات. وأما علو القدر فإن الأشاعرة لا يختلفون مع السنة فيه والواجب إثبات هذه الأنواع الثلاثة لله سبحانه وتعالى. قال ابن سعدي رحمه الله في موضع سورة الحجر في قوله تعالى الكبير المتعال على جميع خلقه بذاته وقهره وقدره وهذا الواجب الذي يكون عليه التفسير. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وله الدين واصبا دائما حال من الدين والعامل فيه معنى الظرف ومعنى الظرف والاستقرار على معنى استقرار العبودية لله وإخلاصها له وإخلاصها له فالدين في سياق الآية هو العبادة وقد استقرت حقيقتها لله وحده فهذا المراد بقوله والعامل فيه معنى الظرف وهو الاستقرار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله لا يأتي بها غيره، وما شرطية وموصولة، ثم إذا مسكم أصابكم الضر الفقر والمرض فإليه تجأرون وترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء ولا تدعون غيره، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم من النعمة فتمتعوا باجتماعكم على عبادة الأصنام يا مرتدين فسوف تعلمون عاقبة ذلك. ويجعلون أي المشركون لما لا يعلمون أن تضر ولا تنفع الأصنام نصيبا مما رزقناهم من الحظ والأنعام بقول ما هذا لله وهذا لشركائنا تالله لتسألن سؤال توبيخهم في التفات على الغيبة عما كنتم تفترون على الله من أنه أمركم بذلك. ويجعلون لله البنات بقولهم الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها لو عما زعموا ولهم ما يشتهون البنون. والجملة بمحل رفع أو نصب بيجعل المعنى يجعلون البنات التي يكرهون وهو منزل عن الولد ويجعلون لهم الأبناء التي يختارون فيختصون بالأسنى كقولهم فاستفتي ما لربك البنات ولهم البنون. وإذا بشر أحد قوله رحمه الله ويجعلون لهم الأبناء التي يختارونها هكذا، وفي بعض مطبوعاته الذي يختارونهم وهو الصواب، فإن الجملة يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه عن الولد ويجعلون له الأبناء الذي يختارونهم وليس التي يختارونها، فإنها تعود إلى مؤنث لا إلى مذكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى تولد له ولا صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم امتل غمة فكيف تنسب البنات إليه تعالى يتوارى يختبئ مع قومه من سوء ما بشر به خوفا من التعير مترددا فيما يفعل به أيمسكه ويتركه بلا قتل على هون هوان وذل أن يدسه في التراب بأن يأيده ولا ساء بئس ما يحكمون حكمهم هذا حيث نسبوا لخالقهم البنات التي هي عندهم بهذا المحل الذين لا يؤمنون بالآخرة يا كفار مثل السوء صفة السوء بمعنى الطبيعة وهي وأدهم البنات ما احتياجهم إليهن للنكاح ولله المثل لا الصفة العليا وأنه لا إله إلا هو وهو العزيز في ملك الحكيم في خلقه ولو يأخذ الله الناس بظلم بالمعاصي ما ترك عليها على أي الأرض من دابة نسمة تدب عليها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون عليه ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم البنات والشريك في الرئاسة وإعانة الرسل وتقول ألسنتهم مع ذلك الكذب وهو أن لهم الحسنى عند الله الجنة كقولي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى قال تعالى لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون متركون فيها ومقدمون إليها وفي قرارة بكسر الرأي متجاوزين الحائل متجاوزون الحد تالله قد أرسل قوله رحمه الله وأنهم مفرطون وفي قراءة بكسر الراء مفرطون وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك رسلا فزين لهم الشيطان أعمالهم سيئة فروا حسنة فكذبوا الرسل فهو وليهم متوليهم وليهم اليوم في الدنيا ولهم عذاب أليم وليهم في الآخرة وغير المواد باليوم يوم القيامة على حكاية الحال الآتية أي لا ولي لهم غيره وعاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم وما أنزلنا عليك يا محمد الكتاب القرآن إلا لتبين لهم للناس الذي اختلفوا فيه من أمر الدين وهدى عفوا على لتبين ورحمة لقوم يؤمنون به والله أنزل من السماء ماء فحيا بأرض بالنبات بعد موت أيوب سيانا في ذلك مذكور لآية دلت على البعث لقوم يسمعون سماء تدبر وإن لكم في الأنعام لعبرة اعتبارا نسقيكم بيان للعبرة مما في بطون الأنعام من الابتداء متعلقة بنسقيكم من بين فرث سفل الكريش ودم لبنا خالصا لا يشوب شيئا من الفرث والدم من طعم أو ريح أو لون وهو بين وسائغا للشاربين سهل المرور في حلق من يغص به ومن ثمرات النخيل والأنعام ثمرة تتخذون من السكر خمرا يسكروا سميت بالمصير وهذا قبل تحريمها ورزقا حسنا كالتمر والزبيب والخل والدبس إن في ذلك المذكور لآية دلت على قدرته تعالى قوم يعقلون يتدبرون وأوحى ربك إلى النحل وحي إلى من أن مفسرة المصير تتخذي من الجبال بيوتا تأوين إليها ومن الشجر بيوتا ومما يعرشون الناس يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأوين إليها ثم كري من كل ثواب فاسلك يود أخري سبل ربك طرقا في طلب المرعى ذلولا جمع زلول حال من مسخرات لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي ولا تضلي عن العود منها وإن بعدت وقيل من الضمير في أسلكي منقالة لما يراد منك يخرج من بطونها شراب والعسل مغتبا وأن فيه شفاء للناس ويرجع يقيل لبعضه كما دل عليه تنكر شفاء لكل أبي ضميمة إلى غيره أقول وبدونها وبنيتي. وقد أمر به صلى الله عليه وسلم من استطلق بطنه رأى شيخا إن في ذلك آية لكم يتفكرون فيها صنعه تعالى. والله خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم إن افتضى أجاركم منكم من يرد إلى أرض العمر يخسي من الهرم والخرف لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصل بهذه الحالة إن الله عليم بتدبير خلقه قدير على ما يريده. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن كف منكم غني وفقير ومالك ومملوك فمن الذين فضلوا أي الموال براد كما على ممالك سيمانهم أي بجعل ما رزقناهم الأموال وغير شركة بينهم وبين ممالكهم فهم أي الممالك والموالي فيه سواء شركاء. قوله رحمه الله في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام. قال ابن عطية هو وحي إلهام باتفاق المتأولين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصل بهذه الحالة. قال الصاوي قوله من قرأ القرآن وكذلك العلماء العاملون لا يصلون بهذه الحالة بل كلما ازدادوا في العمر ازدادوا في العلم والمعرفة والعقل كما هو مشاهد. ولذا قالوا أعلى كلامهم ما صدر منهم في آخر عمرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا مشاهد ومعلوم فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ بهذا القرآن وبهذا العلم. وتجد أهل العلم وأهل القرآن يدرسون ويقرؤون حتى يموتون حتى قبل أيامهم بساعات أو قبل موتهم بساعات أو بأيام لا يزالون مستمرون على تعليم الناس الخير حتى تأتيهم المنية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المعنى ليس لهم شركاء من ممالكهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض ممالك الله شركاء له أفبنعمة الله يجحدون يكفرون حيث يجعلون له شركاء. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا فخلق حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال والنساء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أولاد الأولاد ورزقكم من الطيبات من أنواع الثمار والحبوب والحيوان أفبالباطل الصنم يؤمنون بنعمة الله يوم يكفرون بإشراكهم ويعبدون من دون الله غيره ما لا يملك لهم رزق من السماوات والمطر والأرض بالنبات شيئا بدلا من رزقه ولا يستطيعون يقدرون على شيء وهم الأصنام فلا تضربوا لله الأمثال لا تجعلوا الله أشباها تشركوا به إن الله يعلم أن لا مثل له وأنتم لا تعلمون ذلك. ضرب الله مثلا ويبدل منه عبدا مملوكا صفة تميزه من الحر فإنه عبد الله لا يقدر على شيء لعدم ملكه ومن نكرة مصوبة حر رزقناه منها رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا يتصرف فيه كيف يشاء. والأول مثل الأصنام والثاني مثله تعالى هل يستوون العبيد العدد والحر المتصرف لا الحمد لله وحده بل أكثر ما يعلم لا يعلمون ما يسرون إليه من عذاب فيشركون. وضرب الله مثلا ويبدل منه رجلين أحدهما أبكم ولد أخر لا يقدر على شيء لأنه لا يفهم ولا يفهم وهو كل ثقيل على مولاه ولي أمره أينما يوجهه يصرفه يصرف لا يأتي منه بخير بنجح. وهذا مثل الكافر هل يستوي هو إلى بكم المذكر ومن يأمر بعدي ومن ونطق النافع للناس حيث يأمر به وحث عليه وهو على صراط طريق مستقيم وهو الثاني المؤمن لا وقيل هذا مثل لله ولا بكم ولا أصنام والذي قبله الكافر والمؤمن ولله غيب السماوات والأرض علم ما غاب فيما وما أمر الساعة لك نمع البصر وأقرب منه لأنه بأفضلكم فيكون. إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الجملة حال وجعل لكم السماء بمعنى الأسماء والأبصار والأفئدة القلوب لعلكم تشكرون وعلى ذلك فتؤمنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا صفة تميزه من الحر فإنه عبد الله. وهذا جواب منه عما إذا قيل إن كل شخص مملوك لله حرا كان أو عبدا فأجاب بأن المراد به الرقيق إذ الحر لا يسمى مملوكا عرفا وإنما يسمى عبدا لله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى اختام هذا الدرس لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص بالقول والعمل. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.